وجوب الزكاة على من عليه دين، وأن الإنسان لو كان عنده 100,000 وعليه 100,000 وجب عليه أن يزكي ما بيده. ولا نقول إن الدين مقابل ما بيده وتسقط الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة في أموالهم، في أموالهم وفي الظرفية، فدل هذا على أن الصدقة في المال. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه الزكاة حق المال. ثم إن النصوص ليس فيها استثناء من عليه دين فلا يزكي، فإذا كانت النصوص عامة وكانت النصوص تدل على أن الزكاة في المال فإن الزكاة تجب في المال ولو كان على صاحبه دين لانفكاك الجهة، لأن الدين في الذمة والزكاة في المال. ولهذا لو تلف مالك ما سقط دينك، بقي في ذمتك، فالمال إذا وجد بيدك لا بد أن تزكيه. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد، تؤخذ فترد، فيها دليل على أنه لا بد من أخذ الصدقة، لا بد منها أن تؤخذ أخذا، وأن الإنسان لو أبرأ غريمه من دينه ونواه من الزكاة فإن ذلك لا يجزي. يعني مثل الإنسان يطلب شخصا فقيرا 100 ريال وعليه، أي على الطالب زكاة بقدر 100 ريال، وقال بجدع عن هذا الفقير وأنويه من الزكاة، نقول لا، لا يجوز ولا يجزي، لأن الحديث تؤخذ من أغنيائه، والأخذ لا بد أن يكون شيئا مقبوضا. وكذلك في القرآن يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ صدقة، وهذا يدل على أن الإبراء لا يجزي. وهذا القول هو الراجح، أن إبراء الفقير من الزكاة، أبلية الزكاة لا يجزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله بلا نزاع، يعني بلا نزاع بين فقهاء الحنابلة، أن إبراء المدين عن دينه بنية الزكاة لا يجزي. وقول عليه الصلاة والسلام من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ فترد، فيه دليل على أن الإمام له أن يتولى أخذ الزكاة من الأموال ويردها في أهلها. فإذا كانت الحكومة مثلا تأخذ الزكاة كما يوجد المؤسسات والشركات، تتولى الحكومة أخذ الزكاة منها وتردها في أهلها، فإن ذلك يجزي، يجزي عن الإنسان ما يطالب بإخراج الزكاة عن ماله ما دامت الحكومة تأخذه من ماله. اللهم إلا إذا كانت الحكومة لا تأخذ إلا البعض ولا تستقصي في طلبه، فعليك أن تخرج البقية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم ترد وترد في الفقراء، ما بين في الحديث من هو الغني ولا من هو الفقير، لكن في الأحاديث الأخرى بيان من هو الغني في هذا الباب ومن هو الفقير. أما الغني في هذا الباب أي في باب الزكاة، فإنه من يملك نصابا زكويا، كل من يملك نصابا زكويا وإن كان في عرف الناس فقيرا فإنه غني في باب الزكاة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 200 ريال وعند الناس فقير، اللي ما عنده إلا 200 فقير عند الناس الآن، يعني في الزمن الأول غني، لكن في زمننا الحاضر لما كثرت الفلوس صار الذي يملك 200 فقيرا، لكنه بالنسبة للزكاة غني، لأن المراد بالغني هنا كل من يملك نصابا زكويا. أما الفقير فإنه لم يحدد في الشرع، حسب النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نعلم له حدا. ولهذا اختلف العلماء في الفقير، فمنهم من قال الفقير هو الذي يملك 50 درهما، لكن هذا 50 درهم من شيء الآن. الآن لو تسقط من 50 درهم ما رجعت من بيتك الدور في الزمن السابق وفي زمن الذين حددوها بهذا الحد، قد تكون الدراهم قليلة وخمسون درهم كثيرة تعتبر غنى يمنع من إعطاء الزكاة. ومن العلماء من يقول الفقير في باب الزكاة من لا يجد قوته سنة، اللي ما يجد كفاية وكفاية على السنة هذا فقير يعطى من الزكاة. وعلّل ذلك لأنه لما كانت الزكاة دورية سنوية فإننا نعتبر مستحقيها بهذه السنة التي تدور الزكاة فيها، لأن مثلا إذا أعطيناه ما يكفيه سنة فإذا دارت السنة سنعطيها أيضا من الزكاة ما يكفيه سنة، وهكذا حتى يبقى غنيا في كل السنوات. فيقولون إن الغني إن الفقير في باب دفع الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، سواء كان ذلك من نقود مخزونة أو من عمل يده أو من راتبه أو ما أشبه ذلك. وبعض العلماء يقول المراد بالفقير ما يقابل الغني، وهو في كل وقت وبلد بحسبه. فقد يكون الإنسان فقيرا في وقت ومثله لا يكون فقيرا في وقت آخر، فالغني مقابل الفقير والفقير مقابل الغني، فمن عده الناس فقيرا فهو فقير، ولا نعتبر كفاته وكفاية سنة وكفاية عائلة سنة أو أكثر وقت. ما دام هذا الرجل يعتبر من فقراء الناس فإن الزكاة تدفع إليه من أجل أن يتساوى الناس في الحاجة، حتى يكون الناس كلهم على حد سواء متقاربين. وهذا ذهب إليه بعض المتأخرين، يقولون أن الفقر ما ورد في الحديث تقديره فيرجع فيه إلى العرف، فإذا كان الناس أغنياء وفقراء فالفقير هو الذي يقابل الغني. ولكن لا شك أن الاحتياط القول وسط، وهو أن الفقير هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. ثم أعلم أنه إذا كان رجل عنده عائلة ويستطيع أن يستأجر لهم بيتا وقال أنا أريد دراهم من الزكاة لأبني بيتا، الأجرة أستطيع لكن أنا أحب أن أبني بيتا، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لبناء البيت، لأنه مستغن بالاستئجار عن التملك، وما دام عنده ما يستأجر به فإنه ليس بحاجة إلى البيت. كذلك أيضا إذا وجد إنسان غني عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لكنه محتاج إلى زوجة لأن زوجته كبيرة السن أو مريضة أو قد ماتت وهو محتاج إلى الزواج، فإننا نعطيه للزواج لأن الزواج يعتبر من ضرورة الإنسان. وكذلك لو كان شابا ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به فإنه يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به، ولكنه في هذه الحال يجب الاحتياط، ما نعطيه دراهم ونقول خذ هذه تزوج بها لأنه ربما يستنفذها في غير الزواج ويلعب بها، بل نقول اذهب ودور زوجة، فإذا وجدت زوجة وقبلت فإننا نعينك من الزكاة، لو نعطيك 10,000 أو 20,000 أو أكثر ما معدومة محتاجة إلى ذلك. المهم أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة وعلى أنها من مهمات الإسلام وأنها من مقدمة ما يدعى إليه المرء إذا دعي إلى الإسلام. نعم. المرأة عندها رجل لكنه بخيل. نعم. لا تعطى الزكاة. إذا كان عند امرأة الرجل زوج وهو بخيل فإن كانت لا تقدر على شيء من ماله تأخذ منه فإنها تعطى من الزكاة. وأما إذا كانت ما تقدر على شيء من مالك تأخذ منه وهو لا يعطيها ولو طلبت فإنها تعطى من الزكاة، ويكون الآثم الزوج الذي منع ما يجب عليه. إذا كان رجل يسرق يأخذ من الزكاة ومع ذلك يشرب سيارات يستدين ومدين يسرق في الشراء ليس برشيد، هل يعطى ويمنع حتى ينتهي؟ لا، إذا كان يفسد المال يستدين ويفسد ما المال الذي استدانه فإنه لا يعطى مثل هذا، يجب الحجر على مثل هذا، يجب الحجر على مثل هذا. ولذلك مثلا بعض الناس نسأل الله لهم الهداية تجد يستدين ويشغل ذمته بأمر لا أجل له فيه، يستدين لأجل يفرش الدرج في فرش الكنبات، هذا ما يجوز، لأن هذا من باب الإسراف بالنسبة لهذا الرجل، هو بالنسبة لمن أعطاه الله المال قد لا يكون سرقا، لكن بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه إسراف وأنه خطأ، ولا يجوز، يصبر حتى يغنيه الله. نعم. وهل يقضى على الميت الشيخ؟ الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت، صحيح أنه لا يقضى دين عن الميت، وقد حكاه ابن عبد البر والقاسم وأبو عبيدة حكاه إجماعا من أهل العلم أنه لا يقضى بها دين عن الميت، ولكن المسألة ليست إجماعية فيها خلاف، إنما الصحيح أنه لا يقضى منها دين عن الميت. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالميت عليه الدين لوفاء له فلا يقضيه من الصدقة من الإبل، بل كان لما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال عنده صار يقضي الدين من بيت المال لا من الصدقة، ولو كانت الصدقة تجزئ عن الميت لكان الرسول يقضي منها دون الأموات ويصلي عليه. ولما وقع الحادث تعطي من الزكاة، لكن المحكمة نزلت عنه 3000 ريال عن تأجيل الدية. نعم. وهو الفقير يستحي من سؤال الناس ولا يعرف أنه فقير، استفاد من هذا المال كان مستحق الزكاة، لكن باقي 3000 ريال أستفيد منه. لكن الدية من أين جماعة؟ الناس على أنها دية زكاة. إيه؟ لكنه قال أنا فقير بذل الزكاة في الدية خطأ، وذلك لأن الدية لا تجب على القاتل، تجب على عاقلته، فإذا كانوا عاقلته فقراء فعلى بيت المال إذن ما في ذمة شيء حتى يوفى عنه. هذا غلط هذا أصل الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة، يلزمون إذا كانوا أغنياء يلزموا الشرع، قضى شرعي. لكن لو تحمل حمال العلماء يقولون إذا أخذ الإنسان من الزكاة بقضاء الدين قاعدة عامة فإن ما فضل منه يجب رده إلى من أخذه منه. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، ف فإذا بلغت 25 إلى 35 هذا قام طويل والفائدة منه للحاضرين القليل. إيه شوف في آخر في الرقعة الرقعتين نعم وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغ في هذا الحديث الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وبين أنه مما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، يقول في الرقة ربع العشر. في الرقة، الرقة مأخوذة من الورق، والورق هو الفضة. قال الله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وليست الورق هي الورق النقود الآن، الورق هذا ما خرج إلا أخيرا، لكن الورق هو الفضة، دراهم الفضة هو الورق. قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فبين في هذا الحديث مقدار النصاب ومقدار الواجب فيه. فالنصاب 200 درهم إسلامي، وأما الواجب فيه فهو ربع العشر، يعني تقسم الدراهم على 40، فما حصل بالقسمة فهو الزكاة. 40,000 كم فيها من 1000؟ 1,000 نقسمها على 40، 400 تقسمها على 40 يخرج 10، 1000 تقسمه على 40 يخرج 25، وهكذا. فالدراهم تقسم على 40، فما خرج بالقسمة فهو الواجب من الزكاة. وقوله 200 درهم ظاهر الحديث أن المعتبر في نصابها العدد للوزن، ولهذا قال: فإن لم يكن إلا 20 إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فظهره أن المعتبر العدد، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن المعتبر العدد، فيكون نصاب الفضة 200 درهم قل ما فيها من الفضة أو كثر، فعليه نصاب الفضة من الدراهم الفرنسية 100 ريال، ونصاب الفضة من الدراهم السعودية 100 ريال أيضا. وعلى هذا فقس، لأنه هو رحمه الله قال قل ما فيها من الفضة أو كثر، لأن حديث أبي بكر هنا صريح. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعتبر الوزن دون العدد، وقالوا إن 200 درهم تزن 140 مثقالا، فإذا ملك الإنسان 140 مثقالا من الفضة وجب عليه الزكاة، سواء كانت 200 درهم أو أقل أو أكثر. ربما يكون الدرهم أقل من الدرهم الإسلامي فتكون 140 مثقالا أكثر من 200 درهم، وربما يكون العكس فتكون أقل من 200 درهم. واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا فيما دون 5 أواق صدقة. فقال 5 أواق اعتبرها بالوزن، لكن

فهو يقول رحمه الله: إن الأجرة للعقار بمنزلة الثمرة للأشجار، فإذا استلمها وجب عليه أداء زكاتها سواء تم حولها أم لم يتم. ولا شك أن قوله أحوط، قوله أحوط وأبرأ للذمة، فمن فعل فقد أحسن. ومن قال أنا بتمسك بالحديد لا زكاة فيما حتى يحول عليه الحول ولا أخرج، فأرجو أن لا يكون عليه شيء وإن كان الحديث فيه مقال. نعم نعم اي نعم نعم نعم نعم اي نعم اي ما ما يزكي، يبتدي حولا جديدا. اي خرج خرج الإقالة معناه ان اعدت الملك اليك واعدت ملكي اليك، ولهذا النمى بين الإقالة والعقد يكون للمسلم وهو نمى ملكي. نعم لا الفضة ثابت هذه الفضة نعم الذهب صحيح ان الحديث فيه مقال ولكنه اقل احواله ان يكون من قول علي رضي الله عنه، اقل احواله ان يكون من قول علي، والظاهر ان مثل هذا لا لا لا مجال للراي فيه، الظاهر ان يكون يقدر الواجب والنصاب هذا ليس للراي فيه مجال. نعم ايه في هذا نعم نعم لا 50 ريال لا حولين ما فيها زكاة لأن هذون من النصاب. كانت الأجرة يأخذ بأخذ شيء فيها نعرة يزكيها يزكيها لتمام الحول. بس هو استحقه كما أعتبر لكن سبب الملك موجود، سبب الملك الأجرة موجود وهو العقد. والصحيح هو ما وما يتبين إلا عند تمام الحول، لكن لما كان السبب موجودا وتمام الحول شرط الاستحقاق يعتبر من السبب. نعم الديون التي عند الناس هل نعم مسألة مهمة، والديون التي على الإنسان مسألة مهمة. الديون تكون لصاحب المال وتكون على صاحب المال، أما الديون التي لصاحب المال ففيها الزكاة إن كانت على ملي، إذا كانت على ملي ففيها الزكاة فتؤدي زكاتها مع مالك إن شئت، وإن شئت أخرها حتى تقبضها وتسلم لكل ما مضى. هذه الديون اللي على ملي، لأن الدين الذي على ملي كالذي في صندوقه ما في شيء قد أعطني فيعطيك وتملك مطالبته، فإذا كان مؤجلا فهو مؤجل باختيارك، والغالب أن المؤجل يكون فيه زيادة، غالب المؤجل يكون فيه زيادة فأنت أجلته لمصلحتك، وعلى هذا فلا تستطيع زكاته، وإن كنت وهو مؤجل لا تستطيع أن تطالب به لكنه أجل باختيارك. أما إذا كان الدين على معسر فإن الدين على معسر كالمعدوم، الدين على المعسر كالمعدوم، مثل ما لو ضاع لك دراهم وبعد 5 سنين 6 سنين ما لقيته ما فيها زكاة أدم الضائع. الدين الذي على المعسر فالمعدوم، وذلك لأنه لا يمكنك مطالبته. المعسر اللي عليه دين حرام على صاحب الدين اللي يطلبه أن يقول أعطني، ما يقول ولا أعطى، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فعليكم نظرة إلى ميسرة، يعني أن تنظروه إلى ميسرة، عكس ما يفعله ذئاب بني آدم والعياذ بالله الذين لا يرحمون عباد الله ولا يخافون الله. إذا وجب الدين على فقير وهما عنده قال يلا إما نروح للسجن ولا تدين لنا ولا نقلب عليك والعياذ بالله. كل هذا حرام ولا يجوز، وصاحبه يمكن أن يضيق الله عليه في الآخرة كما ضيق على هذا الفقير الذي لا يستحق مطالبته، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وما الذي يحلل لك أن تلزم هذا الرجل في الوفاء وهو ليس عنده شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا ذهبت به إلى السلطات مثلا وراحوا وحبسوه، فحبسه عن أولاده بغير حق، وحبسه عن مصالحه بغير حق، وحبسه وإهانته بغير حق، ويوشك أن يعاقب الله هذا الرجل بحبس قلبه عن الخير والعياذ بالله، حتى يكون ليس له هم إلا الشح وأكل المال بالباطل والعياذ بالله، وأخيرا يضيق عليه قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما ضيق على إخوانه المسلمين. فالواجب إذا كان المطلوب فقيرا أن لا تتكلم له ولا تقول أعطني، مدى تعرف أنه فقير ما عنده شيء، لا تقل أعطني أبدا، وإذا لقيته فسلم عليه ولا يشعر ولا بملامح وجهك أنك تقول أعطني، إذا أيسر الله عليه أو فرح. هذا الذي أدين اللي على فقير ليس فيه زكاة لأنه كالمعدوم، إذ أن صاحبه أي الطالب حرام عليه أن يطلبه من المطلوب، فلا يملك الحصول عليه شرعا، والمتعذر شرعا فالمتعذر حسا، فعليه يكون لا زكاة على الدين الذي على فقير. لكن إذا قبضه فإن بعض أهل العلم يقول بوجوب زكاته عند قبضه، وهذا لا بأس به. بعض العلماء يقول تستأنف الزكاة الحول لأنك كأنك استفدته من جديد فتستأنف الحول له، ولكن القول الأول أحرى أنك إذا قبضت الدين من الفقير تزكيه عند قبضه، والزكاة خير وبركة. أما الديون التي على الإنسان فهل تمنع وجوب الزكاة أو لا تمنع؟ في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن الزكاة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين وبيده مال زكوا يجب عليه وجب الزكاة. فرجل عنده مثلا 10,000 بيده وعليه 100,000، ما 10,000، عنده 10,000 وعليه 100,000، يجب عليه أن يزكي 10,000 وجوبا، و100,000 اللي عليه نعطيه حنا من الزكاة وفيه، فيكون هو يؤدي الزكاة لأهلها ويأخذ الزكاة لأنه من أهله، وليس فيه ثمان ولا تجاوز. وقال بعض العلماء إن الذي عليه دين يقابل ما عنده من المال فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. لماذا؟ قال لأن الزكاة وجبت مواساة، وهو نفسه يستحق المواساة، هو نفسه فقير ما عنده إلا المال الذي يده يبلغ فيه، فلا تجب عليه الزكاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء إن كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولا يمنعه الدين، وإن كان باطنا فلا زكاة فيه. المال الظاهر هو الثمار والحبوب والمواد، ف ثلاثة، فالإنسان اللي عنده ماشي ولو عليه دين يجب زكيه، والإنسان اللي عنده نخل ولو عليه دين يجب زكيه، وكذلك اللي عنده زرع ولو عليه دين يجب زكيه، لأن هذا المال ظاهر تتعلق به أطماع الفقراء. ومن يدري الناس على الدين يمنع الزكاة؟ الناس تتعلق أطماعهم بما يشاهدون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى أخذ زكاة الأموال الظاهرة ولا يستفصل هل عليهم دين أم لا. أما إذا كان الدين باطلا فالدراهم والدنانير والذهب وكذلك عروض التجارة فإنه لا زكاة فيه فيما يقابل الدين. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن الزكاة لا تمنع الدين مطلقا كما أشرنا إليه أولا، وذلك لأن الزكاة تجب في المال، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم،